ولما كانت الحلقة 11 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما جاف وزيره ضمضم وقرب الحكيم جعران واختصه بالمشورة وأهمل وزيره، ورأى الوزير ضمضم آماله تتحطم، ففكر وقدر ثم فكر وقدر، وانتهى إلى التخلص من الحكيم جعران كما تخلص من أسلم وزعفران، فأرسل عبده مرجان إلى قصر السلطان، فغافل الحجاب وتسلل من الباب، وأعمل حيلته وأحكم وسيلته، ووضع البنج في الشراب، ثم سرق الجراب وانطلق إلى مولاه، فلما رآه أقبل عليه وأسرع إليه. جبت الجراب؟ أهو يا سيدي، وريني. شوف إيه اللي وقع من الجراب. ده الحكيم جعران لما حيعرف إن الله. إيه ده مرجان؟ ده جعران. ده صحيح جعران. جعران في جراب جعران. شوف ايه تاني في الجراب. ما فيش حاجة، بس الجعران. جعران ده ايه؟ الحكيم اسمه جعران، وشايل جراب ما فيش فيه غير جعران، وخايف عليه زي عينيه. ليه؟ لابد يكون السر فيه. ما فيش كلام، سر الحكيم جعران في الجعران. ونعرفه ازاي؟ مش مهم نعرف سره، المهم ان احنا جردناه من سحره. مرجان، خد يا مرجان. جعران، جعران، قوم كلم مولانا السلطان. طيب طيب. الله. ايه؟ الله. انت بتقلب الفرش كده ليه؟ الله الله. فين فين هو؟ ايه؟ الجراب. جراب ايه؟ الجراب. قوم كلم مولانا السلطان. الجعران. الله الله، الجعران. انت بتشد شعرك كده ليه؟ الجعران راح الشباب. شباب؟ خلاص راح الامل والعمل. الجعران. الله الله الله، سلامة عقلك. مين اللي دخلي؟ محدش دخلك. أبوس رجلك. أنا في عرضك. أنا اللي في عرضك. أنا اللي في عرضك. قولي. أقول لك بس بس سيبني. أهديني سبتك. أقعد هنا، خد راحتك. قولي راح فين؟ أنا هقول لك راح فين. أنا النهاردة السكة منين؟ الله، مرجان مرجان. مولانا السلطان. ايه الكلام اللي سمعته يا جعران؟ كلام ايه يا مولانا السلطان؟ انا بعت جبت السيسبان من قصر الاحزان. السيسبان؟ انت صحيح مش عاوز تداوي بنتي؟ يا مكان في نفسي. وإيه اللي حصل؟ مش بخاطري، كان دواها في يدي. وراح فين؟ راح مني، راح زي الشباب ما راح. الكلام ده ما كلش منه، كلمني. انت تقوم معايا دلوقتي. نروح فين؟ تروح تشوف بنتي. اعمل معروف، بلاش بلاش. بلاش يعني ايه؟ انت هتخليني اصدق ضمضم ليه؟ هو قال لك ايه؟ اللي قاله قاله. ربنا يكافئه باعمال. يلا قوم معايا. على فين بس يا مولاي؟ ان ما كنتش هتقوم معايا بالمعروف هتقوم بالمتلوف. اشوفها تاني. وانت شفتها قبل كده؟ ما اقدرش احط وشي في وشها. مفيش فايده، لابد تداوي بنتي. وان ما داويتش بنتك اطير رقبتك. طب يا مولانا خلصني، ارحمني. ما تحاولش تهرب مني. مرجان مولاي، هاتوا السلاسل والحديد. بلاش بلاش، ما تدخلونيش عليها في السلاسل والحديد زي العبيد. تقوم معانا؟ اقوم يا مولانا. يا ربي اعمل ايه؟ اقول لها ولا اسيبها في همومها؟ لو قلت لها هتموت، ولو خبيت عنها هتموت. مش كنتوا قبل ما تقتلوه تشيلوه من قلبي؟ انت بتبكي علي. انا ببكي عليه وعليا، احنا بلوتنا واحدة. انت بتقول ايه يا عمي؟ بتقول عمي عمي. انت همك زي همك. يا ريتهم سرقوا مالي. سرقوا ايه؟ سرقوا شبابي، ملحقتش اعيش معاه، سرقوهم مني. انت مين؟ انا الوردة اللي اطفوها، انا الشمعة اللي طفوها، انا الغصن اللي اصفوه، انا الشباب اللي خطفوه. كلامك بيعصر قلبي. يا قلبي زي زمان، انا زعفران. زعفران مين؟ اخوك اللي طردوه، حبيبك اللي قتلوه. طبعا مش هتصدقيني، لكن اسمعي. ارحموني ارحموني. لا تقطعيش قلبي يا سيسبان، انا اخوك زعفران. اخويا اللي فقدته اخ ووجدته حبيب راح. انا اخوك اللي طردوه، انا حبيبك اللي قتلوه. هو ده كلام يجوز؟ هو حبيبي كان راجل عجوز. اتحكم عليا اعيش عجوز وانا في عز شبابي. كفايه كفايه، روح لابويا. انت مش مصدقاني. سيبوني سيبوني. ما انتش فاكراني. طيب افكرك يا سيسبان، انا هقولك عليك. ما انتش فاكرة لما تعهدنا في البستان؟ ما حصلش. بأمارة ما قلتيلي نبقى روح واحدة في جسدين. الله، انت عرفت الكلام ده منين؟ مين قالهولك؟ انت اللي قلتهولي يوم ما عهدتيني ان ما كنتيش اختي تكوني زوجتي، لا يحرمنا الموت من بعضنا، لا يجمعنا شرع ربنا. انا في حلم ولا في علم؟ راح فين شبابك يا حبيبي؟ احكيلي ايه اللي خلاك كده؟ وانت ازاي بقيت بالشكل ده؟ ده انت ما غبتش شهرين، فجعوني فيك مرتين، وادي التالتة يا زعفران. سيد سباك، اشرح لي حالك واحكيلي على اللي جرالك. اقولك ايه ولا ايه؟ من ساعة ما خدوك عشان يذبحوك، انتي عرفتي ان ابوكي سلمني للسياف يذبحني ويجيب ازازة من دم. ايوة، وخدني السياف مسرور وطلعنا فوق جبل الدخان وفضلنا ماشي. وجعل الفتى زعفران، أقصد الحكيم جعران، يقص على السيسبان ما كان وكيف أخذه السياف وصعد إلى جبال الدخان حتى انتهوا إلى مكان وبدأ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 11 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.